بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه يعدل ثلث العلم. وقال: يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال بعض العلماء: إنما دار الإسلام على 3 أحاديث، على هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه 3 الأحاديث عليها مدار الإسلام، وأعظمها كما علمتم هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء: إنما هنا هي أداة حصر، بمعنى أن الأعمال جميعا معتبرة بحسب نية صاحبها. إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال إنما تعتبر بحسب نية صاحبها، ماذا أراد بهذا العمل. ولذا يجعل العلماء النية نوعين: النوع الأول وهي النية التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ويرتبون عليها أحكاما، وهي نية العمل الذي عمله الإنسان، ماذا أراد بهذا العمل. وهذه النية يجعلونها قسمين: القسم الأول لتمييز العبادات عن العادات، لأن الأعمال قد تتشابه في الظاهر ولا يفرق بينها إلا بالنية. فلو أن شخصا اغتسل، فهذا الغسل يحتمل أن يكون فعله الإنسان لرفع الحدث، ويحتمل أن يكون الإنسان فعله تبردا أو تنظفا، فهنا تختلف العبادة عن العادة، فالنية هي التي تحدد هذا العمل وتميزه عن غيره. هل أراد به صاحبه العبادة أم أراد به العادة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالقسم الأول من النيات هو الذي يكون لتمييز العبادات عن العادات، والقسم الثاني هو لتمييز العبادات أو لتمييز مراتب العبادات. وقد يصوم الإنسان ولكن هل أراد به التطوع أو أراد به قضاء الواجب؟ قد يصلي الإنسان فلا ندري هل أراد تطوعا أو أراد أن يؤدي فريضة، وإذا كان أراد أن يؤدي فريضة صلى أربعا، فهل يريد بهذه الصلاة صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ ففائدة النية لتمييز العبادات بعضها عن بعض أو لتمييز مراتب العبادات. فهذا النية عند الفقهاء لا تخرج عن هذين الأمرين، إما لتمييز العبادات عن العادات أو لتمييز العبادات بعضها عن بعض أو لتمييز مراتب العبادات. هذا هو الذي يعنيه الفقهاء. فإذا قالوا نوى فلان ماذا نوى، وقد يقصدون بها معنى آخر وهو إيقاع الفعل وعدم إيقاعه. ولهذا ترد النية في الطلاق وفي غيره، ماذا أراد الإنسان بهذا اللفظ. إذن لا ينظرون إلى اللفظ وحده حتى يقترن به قصد قائله ماذا أراد به. هذا النوع الأول. والنوع الثاني يقصد بالنية الإخلاص، وهو قصد من يعمل له العمل. هل أراد الإنسان بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة، أم أنه أراد به أمرا من أمور الدنيا؟ وهذا الإخلاص وهو أمر مهم، يعبر أحيانا عنه بالإخلاص، ويعبر عنه أحيانا بابتغاء وجه الله أو إرادة وجه الله ويقصد به الإرادة، ويعبر عنه بإرادة الدنيا أو بإرادة الآخرة، ماذا أراد الإنسان بهذا العمل. فمن عمل عملا وأراد به وجه الله فهذا العمل صحيح من حيث الإخلاص، ومن أراد به غير ذلك لم يكن هذا العمل صحيحا، وإنما عمله الإنسان رياء أو غير ذلك من الأغراض، ولهذا لا يثاب عليه بل قد يعاقب عليه الإنسان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي، هذا هو الإخلاص. ولذا قال، جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي لا ينظر الله عز وجل إلى هذا. وفي القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلو أن إنسانا عمل عملا من الأعمال الفاضلة، صلى أو صام أو حج أو زكى أو فعل ما فعل من أفعال الخير ولم يرد به وجه الله فلا ثواب له. ولذا يتفاضل الناس في أعمالهم بحسب ما يقوم بقلوبهم وبحسب صدقهم وإخلاصهم. قد يصلي الرجلان بجانب بعضهما وبينهما كما بين الأرض والسماء في القبول وفي ما يعد لكل منهما. وقد يتصدق الرجلان بمال واحد، يعني هذا ينفق ريالا وهذا ينفق ريالا، هذا ينفق مليون وهذا ينفق مليون، ولكن بينهما كما بين الأرض والسماء. هذا أراد به وجه الله عز وجل، فيربي الله عز وجل له هذه الصدقة ويعظمها له حتى تكون أمثال الجبال. وهذا لم يرد بها إلا مراءة الناس، ليقال هذا الإنسان كريم فليس له من عمله شيء، فالرياء يذهب ثواب العمل، من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي لا يقبله الله عز وجل. ولذا قال العلماء إن الرياء يفسد العمل، يفسد العمل ويبطله، ولا قيمة لهذا العمل. إذا كان يقال له للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون، ثم فرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال معتبرة بحسب نية صاحبها، والنية هي قصد الإنسان للعمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يحصل له إلا ما نواه من عمله، سواء عظم هذا العمل كبر أم صغر، ليس له منه إلا ما نوى، إن نوى خيرا فله وإن نوى غير ذلك فليس له إلا ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، إنما أراد أن يهاجر إلى الله عز وجل واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأجر فالأمر كما قصد، والأجر على قدر ما قصد من هذا العمل، هجرته إلى الله ورسوله. وأما من هاجر ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، إنما يريد مالا أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له إلا ما أراد. ولذا الأول كما قال بعض العلماء من كانت الدنيا يصيبه فهذا تاجر، والآخر خاطب لدنيا لامرأة ينكحها، والأول مهاجر، والأول مهاجر هو المهاجر حقا، فالعمل واحد وكل منهما سفر وهجرة، صورة العمل واحدة، ولكن الثواب مختلف والأجر مختلف بحسب اختلاف النية وبحسب اختلاف القصد. لذا على الإنسان أن يحسن نيته فيما يعمله من أعمال، أن يخلص لله عز وجل، ولو أن يصلي الإنسان ركعتين تطوعا من قلبه خالصة من قلبه لله عز وجل فهذا يثاب عليها ثوابا عظيما، ولو أنفق شيئا يسيرا ولكن بنية صادقة وخالصة لله فإنه يثاب على ذلك، ولو أنفق المليارات والملايين ولم يرد إلا ليثني الناس عليه وليذكروه بخير فإنه ليس له إلا ذلك. ولذا ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم المجاهد وقارئ القرآن والمنفق. فالمهاجر يقول إني هاجرت لله، فيقول كذبت ولكن هاجرت ليقال أنك مهاجر أو كذا، والمجاهد يقول قاتلت في سبيلك فيقول كذبت ولكن قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويقال للمنفق إنك أنفقت ليقال كريم وقد قيل، ثم يؤمر بكل واحد فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذه الأعمال ظاهرة، هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن والذي يهاجر أو يجاهد والذي ينفق، المجاهد وقارئ القرآن والمنفق، هذه أعمال عظيمة. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، فهذا مجاهد لكنه ما جاهد إلا ليقال شجاع وقد قيل. وهكذا هذا المنفق أو الذي يقرأ القرآن يقول قرأت فيك القرآن وعلمته للناس، قال كذبت ولكن قرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. إذن هذه أعمال فاضلة، لكن النية هي التي أفسدتها، نية الإنسان هي التي أفسدت هذا العمل العظيم. هذا من أفضل من هذا المجاهد أو المهاجر وقارئ القرآن والمنفق في سبيل الله؟ لكن هذا أنفق ليقال عنه كريم ونحو ذلك وقد قيل. فلذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، قال إنما الأعمال بالنيات، انتبه، أهم ما عندك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أخلصه وأصوبه. العمل لا يقبل إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يقبل من الإنسان. لو كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لو كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. فلا يقبل حتى يكون خالصا لله، ما أردت به إلا وجه الله عز وجل. هذا الحج الذي نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومن جميع إخواننا المسلمين، هذا الذي يرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه، الذي يجب ما قبله. هنيئا لمن حج وقد أخلص حجه لله وأداه صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له بالأجر والمثوبة من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يلاحظ هذين الشرطين معه دائما، لماذا عملت العمل وكيف عملته، سؤالان لا بد منهما في كل عمل تبتغي به وجه الله عز وجل. لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا صليت؟ لماذا صمت؟ لماذا حججت؟ لماذا زكيت؟ لماذا تبرعت؟ لماذا قدمت هذا الخير؟ ماذا أردت به؟ هذا السؤال لا بد منه، ولا بد أن تعرف جوابه أنه لله، ولا بد أن تعتقد ذلك أنه لله. والسؤال الثاني كيف عملت العمل؟ هل عملته على وجه صحيح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنك خالفت في ذلك؟ هذان الأمران لا بد منهما. كلنا يصلي في اليوم 5 مرات الفرائض، كم مرة قرأ عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة راجع نفسه لعلي لعل عندي خطأ في صفة صلاة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه. ماذا قال حين توجه للقبلة؟ كيف كبر؟ ماذا قال بعد التكبير؟ ماذا قرأ؟ ماذا كيف ركع؟ وماذا قال في ركوع؟ وهكذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون العمل خالصا وصوابا، ولا بد من الإجابة على السؤالين اللذين ذكرتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة، العلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة كبرى في الفقه، وقالوا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يعني بحسب النية فيها، بحسب قصد صاحبها، ماذا أراد بهذا العمل. فما تعمله من عمل اعتباره بحسب النية. والعلماء عند التفصيل يذكرون بعض الأعمال يقولون تحتاج إلى نية، وبعضها قد لا يحتاج إلى نية. التي تحتاج إلى نية هي الأفعال التي يفعلها الإنسان من عبادات ونحوها، والتي لا تحتاج إلى نية تروك. فلان الذي لا نعرفه ترك قتل، الترك سب، الترك، هذا ترك لا يحتاج منا إلى نية لأننا تركنا هذا. لكن الأفعال، كل عمل يكون قربه لا بد فيه من النية. ولا حتى الأعمال التي يتركها الإنسان التي لا تشترط فيها النية عند الفقهاء، إذا أراد الإنسان الثواب فلا بد من النية. ولذا يقول الفقهاء لا ثواب إلا بنية. هذا الذي ترك المحرمات لا يأثم ولا تشترط فيها النية، لكن لو تركها خوفا من الله عز وجل وتقربا لله عز وجل بتركها والابتعاد عنها، فإنه يثاب على هذه النية الصالحة. فالثواب يتبع النية، فإن كان لك نية حتى ولو كان في ترك من التروك لك نية فهذا تثاب عليه. كذلك قالوا رد الودائع ورد الديون ورد الغصوب والأمانات وما أشبه هذا لا يحتاج إلى نية. هذه خلاصة ما في هذا الحديث. ونسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. إذا كان أحد عنده السؤال نسمع. نعم، هذا الأخ يسأل يقول في اليوم 12 رمينا الجمرات الساعة 8، يقول بناء على توجيه المسؤول عن الحملة قال لهم إن الشوارع مزحومة فرموا الآن. أنا أقول أولا إن الفتوى إنما تؤخذ من العلماء، لا تؤخذ من أصحاب الحملات. هؤلاء لهم قصد أن يخرج الناس مبكرين وأن يتخلصوا من الزحام. فأولا الفتوى هناك علماء وهناك دعاة وضعوا ليفتوا الناس بما يجب عليهم وما يحتاجون إليه في حجهم، وأماكنهم معروفة في المشاعر. هذا أولا. وثانيا المسألة الفقهية التي ذكرها وهو السؤال الذي ذكره الأخ، وهو الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال ذهب الأئمة جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يرمي الإنسان قبل الزوال، ودليلهم ظاهر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرمي إلا بعد أن زالت الشمس. ويقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فهم لا يرمون قبل زوال الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وبين أظهرهم صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتيسير على الناس من غيره. فإن قال قائل: إن الزحمة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالزحمة في هذا العصر، نقول: وكذلك الجمرات لم تكن بهذه الصورة التي هي عليها الآن. يعني هذه الآن أدوار كثيرة، وكل أهل جهة يأتون من جهتهم ويرمون، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتيسير على الناس. لماذا حبس الناس؟ يعني أيها الأحبة، موضوع الحج هذا موضوع تكثر فيه الفتاوى، ويكثر فيه الذين يريدون التيسير بزعمهم على الناس. بعض الناس يرى أنه يمكن أن يأتي الإنسان في يوم واحد ويحج وتنتهي، يأتي عرفة ويمكث فيها ولو دقائق ويخرج منها، والأمور الأخرى ما من مشعر من هذه المشاعر إلا وفيه خلاف في البقاء فيه، هل هو سنة أو واجب، وقد يأخذ بالأخف فيخرج، وإن على أكثر الأحوال تكون واجبات تجبر بدم وينتهي. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم حبس الناس من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر؟ هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على الناس؟ لماذا في اليوم الثامن في عرفة، في اليوم في منى، في اليوم التاسع في عرفة، في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، خمسة أيام، اليوم الحادي عشر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في منى، والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر؟ كالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم. ولماذا يبقيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تزول الشمس؟ كان خفف عليهم وقال لهم: ارموا من الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن أكمل الهدي وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التيسير في شرعه وفي قوله وفي فعله أظهر صلى الله عليه وسلم. وهذه مناسك، ونحن قبل الحج ننبه إخواننا الحجاج، نقول: لا يستخفنكم الشيطان، ولا تتعجلوا عن أداء نسككم. أنت في نسك، دفعت مالا كثيرا، عرفنا من يجمع عمره كله هذا المال ليحج به، ثم يأتيه المطوف والمسؤول عن الحملة ويفسد عليه كثيرا من هذه العبادة التي جاء من أجلها، أو على الأقل ينقص أجره فيها. فالرمي قبل الزوال على الصحيح أنه لا يجوز، وإن قال به بعض العلماء، وقول عند الحنفية، قول الحنفية وقال به بعض العلماء، فالصحيح أنه لا يصح الرمي قبل الزوال عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غاية ما في الأمر نقول: إذا كان هذا الإنسان أفتاه مفتن بأنه يرمي قبل الزوال لا شيء عليه، وإن لم يفته أحد وإنما هو اجتهد أو سأل من ليس أهلا للعلم، ففي هذا عليه أن يجبر هذا النقص في حجه و يتصدق بشيء، والله تعالى أعلم، إذا كان يوما واحدا. نعم. هذا الأخ يسأل يقول: طاف الوداع وصلى بعده ركعتين، وقيل له إنه كان ينبغي لا تصلي، هكذا قيل له، ويقول إنه صلى قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ طفت قبل ولا بعد؟ طاف قبل الفجر ولم يخرج إلا الساعة 11 تقريبا، هكذا. أولا، كل طواف تصلي بعده ركعتين، سواء كان هذا الطواف طواف القدوم أو كان الطواف الإفاضة أو الوداع أو كان للعمرة، فالذي قال لك لا تصلي ركعتين هذا الكلام غير صحيح، هذا أولا. وثانيا، أن الإنسان يجب عليه أن ينصرف بعد طواف الوداع، وأن يخرج من مكة بعد طواف الوداع مباشرة، هذا الواجب. وينبغي له أن يسأل متى تخرج الرحلة فيطوف قبلها، ولو يعني بقي وقت يسير في انتظار رفقته فهذا لا شيء فيه. يعني إذا كان مثلا قيل له أننا سنخرج بعد الفجر لكنهم في انتظار أن يأتي أحد ولم يخرج إلا الساعة 11، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه. لكن لو كان علم أن الخروج سيكون 11 ثم خرج ثم طاف قبل الفجر، فهذا يجب عليه أن يعيد قبل أن يخرج بساعة مثلا أو أقل، لأنه طواف الوداع هو آخر شيء تخرج منه. ولهذا ذكر العلماء أنه لو اشترى شيئا في طريقه فإنه لا شيء عليه، لو انتظر رفقته أنه لا شيء عليه، لكن لا يبقى حتى يعني يمضي وقت طويل. نعم نعم. في العادات إنسان لو أنه يقول هل قلتم أنه لا ثواب إلا بنية، فالعادة ما يفعله الإنسان عادة هل يحتاج إلى نية؟ نعم، قد يحتاج الإنسان إلى، حتى في أكله وشربه ولباسه، إذا أكل الإنسان بنية التقوي على الطاعة يثاب على هذا، إذا قصد بها عملا مقبولا شرعا صحيحا شرعا فإنه يثاب على هذا. لو نام الإنسان هذا النوم وأراد أن ينام مبكرا ليستيقظ ويصلي صلاة الليل فإنه يثاب على هذا النوم. نعم. الأخ يسأل يقول أنه إذا لم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الظهر، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح ولا شيء فيه. الأصل أن العلماء منهم من يقول يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، ليلة العيد يعني، ومنهم من يقول لا يجوز إلا بعد الفجر، ومنهم من يقول لا يجوز إلا ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاية الوقت ممتدة، لو رمى بعد العصر صحيح، وعلى الصحيح أيضا لو رمى حتى في الليل صحيح من الليلة الثانية قبل الفجر. نعم نعم. قال بعض العلماء يشرع، قال بعض العلماء لو ولد له هذا الطفل يشرع له أن يذبح عنه العقيقة، والله تعالى أعلم. نعم. أيوة. الأخ يقول أنه خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع ظنا منه أن الوداع لا يطوف إلا قبل أن يخرج من السعودية كلها، فيقول أذهب إلى المدينة. أذهب. لا، الصحيح أنك ما تخرج من مكة حتى تطوف طواف الوداع. وإذا خرج الإنسان ولم يطف طواف الوداع فمن العلماء من يقول إذا كان هذا الإنسان قريبا فإنه يرجع ويطوف ويخرج، يعني مثلا حددوا مسافة أقل يعني في داخل حدود الحرم أو قريبا منها، قريب من مسافة القصر، يرجع لأن عمر رد رجلا من مر الظهران وأمره أن يطوف طواف الوداع ويمشي. أما إذا خرج مسافة تقصر فيها الصلاة وأكثر فهذا من العلماء من يقول إنه لا ينفعه رجوعه لو رجع، لأن الدم استقر في ذمته فلو رجع لا ينفعه. وهذا مثل من تجاوز الميقات وأحرم من مكانه ثم رجع إلى الميقات وهو محرم، قالوا لا ينفعه ذلك لأنه بإحرامه من مكانه استقر الدم في ذمته. ومن العلماء من يقول إن رجع وأتى بطواف الوداع فإن ذلك ينفعه وليس عليه دم. والظاهر والله تعالى أعلم أنه إذا خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع أنه يستقر الدم في ذمته وأن عليه دما لتركه طواف الوداع، والله أعلم. نعم تفضل. هو الأصل المبيت في منى، هذا هو الأصل كما هو معلوم، والعلماء يقول المبيت بمنى واجب في ليالي التشريق، لكن هناك حالات قد تستثنى من هذا الحال إذا كان الإنسان مضطرا كالمريض مثلا ونحوه، هذا لا يستطيع أن يبيت فهذا مستثنى. وكذلك ذكر العلماء في من لا يجد مكانا في منى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان الإنسان يستطيع أن يجد مكانا في منى يجب عليه أن يبيت في منى، ولو ترك ذلك مع الاستطاعة مع القدرة على وجود المكان الذي يليق به، لأن يعني بعض الأمكنة لا تصلح، يوجد أمكنة لكنها ممر سيارات ممر مشاة ولا يترك أحد ينام في هذه الأماكن أو يبيت فيها ويجلس فيها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ولم يجد مكانا فإنه يبيت خارج منى ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه عند عدم الاستطاعة. وحتى لو كان الإنسان مستأجرا، يعني قد يكون الإنسان يستأجر من غيره مكان ليجلس فيه ينام فيه في النهار ويدخل في الليل، لكن إن ما وجد حتى للجلوس، أما لو وجد للجلوس فإنه يبقى في منى أكثر الليل. ومن لا يجد فالذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، مع أنه ينبغي له أن يبحث عن مكان، فإن لم يجد لا شيء عليه والله أعلم. نعم نعم نعم هاي. ماذا نويت في الميقات؟ لبيت في الميقات؟ أي بس ما لبست الإحرام. وماذا لبست؟ ماذا لبست عند الميقات؟ ماذا كنت لابسا؟ غطيت رأسك؟ ها؟ أي ولا تطيبت ولا فعلت شيئا، بس لبست الثياب. يعني إذا كنت نويت من الميقات لبيت من الميقات لكنك لبست المخيط فتكون ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، وهذا فيه فدية، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة. الصيام حيث شئت، وهذا والإطعام والذبح يكون في مكة والله أعلم. خلاص لا شيء عليك. نعم هذا الأخ يسأل عن قضية الوكالة في الرمي. حقيقة أن الملاحظ في الأزمنة الأخيرة هذه السنوات الأخيرة أن الناس أكثروا من هذه الأسئلة وأكثروا من التوكيل في الرمي. التوكيل في الرمي إنما يكون للعاجز أو الذي يتضرر من الزحام أو يتضرر من المشي. فإذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يذهب إلى الجمرات، أو يكون كبيرا في السن أحيانا لا يستطيع أن يصل يعني مع هذه المسافات، أما من كان قريبا فهذا الأمر سهل يعني في حقه، لكن بعضهم يكون في آخر منى وبعضهم يكون في مزدلفة لا يستطيع أن يمشي إلى الجمرات، وقد لا يجد أيضا سيارة. أما إذا كان هناك مثلا وسيلة يمكن أن توصله وأن لا يجد تعب، فهذا الأصل أن يرمي الإنسان بنفسه. لكن إن كان هناك عذر يمنعه، ومنها قد يكون من هذه الأعذار ما ذكرته، امرأة معها أطفال، إن كانت تجد من يبقى عند أبناء أطفالها في رعايتهم حتى تذهب وترمي كان بها، وإن أمكن أن تذهب بنفسها حتى يعني يذهب زوجها في وقت وتذهب هي في وقت آخر وترمي مع رفقتها فهذا ليس سفرا، لا مانع أن تذهب وترجع. فإن لم يكن هذا ولا هذا ولم تستطع إلا أن تبقى عندهم، تبقى عندهم وتوكل ولا شيء عليها فيما يظهر. لكن ينبغي يعني أن نتنبه إلى أن هذا التوكيل استخف الناس يعني بأمره، وكل إنسان يمكن أن يوكل وغيره ويرمي، حتى بعضهم سافر هذا ما يجوز أصلا. جاءني أناس يسألون في الحج عن أشخاص ذهبوا من يوم العيد ووكلوا من يرمي عنهم اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هذا لا يجوز قطعا. لكن لما ذكرناه من الظروف التي ذكرناها، إما مرض وإما رجل كبير يعني من يجد مشقة شديدة لا يستطيع، المشقة تجلب التيسير، لكن بهذه الضوابط التي ذكرناها والله أعلم. نعم، الأصل في هذا أن الحاج، طب هذا يسأل عن المبيت يوم الثامن ليلة التاسع في عرفة، ليلة التاسع في عرفة، يقول ما بتنا يعني في منى إلى صلينا الفجر كما هو المعروف. السنة والأصل أن يبقى الإنسان في منى، يأتيها يوم التروية يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يخرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا هو الأصل. والعلماء أكثر أهل العلم على أن المبيت بمنى في يوم الثامن هذا أنه سنة ليس بواجب. فإذا كان الإنسان مع رفقته ولا ويتضرر بالتأخر عنهم فإنه يذهب إلى عرفة ولا شيء عليه. ونحن هذا نقوله قبل الحج أصلا للإخوة، الآن مضى الأمر ونحن نقول لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لكن ابتداء نحن نقول قبل الحج للإخوة، نقول من استطاع أن يبقى في منى وأن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. لأننا أيها الأحبة، وهذا أمر عام ليس خاصا بالحج، كثيرا ما نتساهل في السنة، نسأل عنها هل واجب ولا سنة، إذا قالوا سنة كأن هذا إغراء لنا بتركه، لا، نفترض إذا قيل هذا سنة أن نزداد تمسكا به. لماذا؟ لأن هذه السنن أولا فيها اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكل خير هو في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. أعظمنا أجرا وأكثرنا اتباعا هو من كان أكثر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشبها به في فعله، هذا أفضلنا وخيرنا. ففي اتباع السنة حتى ولو قيل إنه سنة فالأفضل أن نحرص على هذه السنة، لا أن نستعملها أداة لإسقاط صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه السنن تجبر ما في الواجبات من نقص، فإذا قصر الإنسان في شيء قال انظروا هل له من تطوع يجبر هذا النقص، ربما نكون قصرنا في بعض الأشياء، فالسنة تجبر الواجب، وهذا أمر لا بد منه. وأمر آخر أن هذه السنة نثاب عليها ثوابا زائدا، لا يستوي من بقي في منى مثلا وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج منه، ليسوا سواء في الأجر، فيزداد ثواب الإنسان. وحتى إخبات الإنسان هذه الأماكن لها خاصية عجيبة جعلها الله فيها. لماذا ترى الناس الإنسان قد يكون في قلبه قسوة، فإذا جاء إلى عرفة انفجرت عيناه بالدموع ولان قلبه وتذكر أمورا وتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل؟ إذن هذه المواقف إنما وضعت لتصفية الإنسان ولتنقيته من ذنوبه. والإنسان يعني هذا زمن الربح الذي لا يربح في هذه الأيام، عياذا بالله، متى يربح؟ والذي لا يربح في هذه الأمكنة متى يربح؟ وكل مكان فيه قدر من الربح لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني هذا الحاج جاء لينال الحسنات بتوفيق الله عز وجل، وقف في منى نال خيرا، وقف في عرفة نال خيرا، رمى، بات، طاف، سعى، كلها أعمال خير يقبل عليها الإنسان بقلبه وقالبه، فهي أبشر أبشر أبشر مرحبا. فهذه أعمال خير. فنحن نقول يعني الإنسان إن شاء الله لا يأثم على تركه، لكنه ينبغي الإنسان أن لا يضيع شيئا من سنة النبي حتى في صلواته وفي غيره. نعم تفضل يا شيخ. معلش أيوه طفت سعيد. سعيد كمان. أيوه نعم. أنت طفت للعمرة وسعيت لها ثم قصرت، أيوه، ثم يوم الثامن أحرمت بالحج وطفت طواف الإفاضة وسعيت بعده، أيوه، وأهديت هديا. طيب خلاص، إذن هذا صحيح، هذا هو المتمتع. لا لا ما في طواف قدوم، خلاص طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم. نعم أيوه. طيب هذا السؤال يعني الأخ يسأل يقول نحن أحرمنا من الميقات واشترطنا في إحرامنا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم لما وصلنا المركز يعني وظل الظاهر أنه ليس معه تصريح أمره أن يخلع إحرامه، فيقول خلعنا إحرامنا ودخلنا ثم أحرمنا من جديد. هذا الأمر يرجع إلى أمرين، ونرجع إلى ما تكلمنا عنه من النية، بحسب نية الإنسان. فإن كنت خلعت الإحرام بنية التحلل على أنك لأنك اشترطت هناك، قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وخلعت الإحرام بنية التحلل، فهنا لا شيء عليك سواء أحرمت بعد ذلك أو لم تحرم لأنك اشترطت. واشترطت ثم أحرمت من جديد لا شيء عليك. الحالة الثانية أن تكون اشترطت في الميقات وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لكن لما وصلت وقال لك اخلع ملابس الإحرام لأنك ليس معك تصريح، قلت أخلعها ثم ألبسها وأنا على إحرامي، ما لم تنوي الخروج من الإحرام، لم تنوي الخروج في هذه الحالة من الإحرام، نويت أنك تخلع الملابس ثم بعد المركز أنك تلبس، هذه حالة ثانية، ولبست المخيط فعليك فدية في لبس المخيط لأنك ما زلت على إحرامك، لم تترك الإحرام وقد لبست مخيطا وأنت محرم، وهذه أمور ترجع إلى نية الإنسان وفيما بينه وبين الله. نعم، النية أنا ذكرت لك الآن الأمر واضح يا شيخ، بحسب نيتك، هل أنت في نيتك أنك مستمر على إحرامك إنما لبست الثوب هذا حتى تدخل فقط، ها؟ ليس بنية الخروج من الإحرام نهائيا بحيث ترجع، حتى لو أمكن أنك ترجع ترجع. إذن عليك فدية في لبس المخيط والله أعلم، صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم، بنية طواف الإفاضة. الأخ يسأل عن جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع أو طواف الإفاضة والاكتفاء به عن طواف الوداع. أولا هذه المسألة الآن انتهت، وأنا دائما هذه المسائل التي نتكلم فيها في الحج الآن هي مسائل انتهت، ولكن لا مانع أن يعرف الإنسان الحكم فيما يستقبل إن شاء الله تعالى ويعرف حكم ما مضى. الأصل أن يطوف الإنسان للإفاضة وحدها وأن يطوف للوداع وحده، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الناس الآن اتخذوا هذا الأمر وكأنه هو الأصل، وكأنهم تفطنوا لشيء لم يتفطن له النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حج معه. يقول نجمع الاثنين معا وانتهى الأمر، ونحن ننصح الناس ابتداء أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطوفوا للإفاضة وحدها وأن يطوف للوداع، لأن هذا هو المطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لها. الأمر الثاني أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر التعب، حتى لو تعب الإنسان، قد يتعب الإنسان من طوافين، يطوف يوم العيد أو يطوف ثاني العيد ويطوف بعد ذلك الوداع، وقد يبذل مالا للذهاب إلى مكة والرجوع منها. أقول الأجر على قدر التعب، فأكثرنا أجرا أكثرنا تعبا إذا اتفقنا في الإخلاص والصدق لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يأتي بطواف الإفاضة لوحده وطواف الوداع لوحده. ثم أيضا قد يتأكد هذا الأمر في حق من كان معه نساء يخشى أن يأتيهن الحيض، فالمرأة تتعجل وتطوف طواف الإفاضة وهو الركن، فإذا طافت طواف الإفاضة وحاضت بعد ذلك لا تطوف طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا إنها، قال حابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، وخفف عن الحائض طواف الوداع. فينبغي لمن كان معه نساء أن يتعجل بطواف الإفاضة حتى، لأن هذا ركن في الحج. ثم الإنسان أيضا ما يدري ما يعرض له في الحج، قد يكون الإنسان سليما ثم يمرض ثم يموت، ثم فإذا طاف طواف الإفاضة انتهى من الأركان وهو ركن في الحج. ثم بعد ذلك أن بعض الناس قد يطوف بنية طواف الوداع ولا يطوف طواف الإفاضة ولا يجزئه ذلك، يكون بقي عليه ركن فيضيع حجه. وأمر آخر وهو أن بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع، أنه يطوف للإفاضة ويطوف للوداع، فحتى يخرج الإنسان بيقين عليه أن يطوف طواف الإفاضة لوحده ويطوف طواف الوداع لوحده. نحن نكمل بس إن شاء الله. لكننا نقول وإن كان الظاهر والله أعلم أنه يجزئه طواف الوداع، أنه يجزئه طواف الإفاضة إذا طافه في الأخير يجزئه عن طواف الوداع، لأنه أمر أن يكون آخر عهد بالبيت، وهذا آخر عهد بالبيت الطواف ويكفي. هذا يعني الصحيح في ماضر، لكن نحن نقول هذه الأمور لما ذكرناه، لما ذكرناه سابقا، ويصح هذا، لكن ينبغي أن يجعل في دائرة ضيقة، يعني شخص كبير في السن، شخص معه ضعفاء، أو هو مريض يعني لا يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع، نقول لا مانع أن يؤخر الإنسان، لكن ليس هذا هو الأصل. تعرفت الآن ما هو الذي، ما الذي ينبغي أن يفعله الحاج ابتداء، وتأتي حالات الطواري، حالات الضرورة، الإسلام فيه سعى لا شك، لكن لا ينبغي أن نتوسع في هذه الرخص وفي الأمور الجائزة حتى نترك ما هو الأصل، حتى إن بعض الناس يعني كأنه اهتدى إلى أمر لم يهتدي له السابقون. انتبه لهذا الأمر. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له رجل، يعني سأله عن الإحرام من بيته، ما يحرم من الميقات في المدينة، يبعد شيء يعني كيلوات عن المدينة، قال أحرم من بيتي، قال إني أخشى عليك، قال وما تخشى يا إمام، يعني إيش تخشى علي ابنه، قال أخشى أن تقول فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخاف عليك أن تقول فعلت شيئا لم يفعله النبي، كأنك اهتديت لشيء لم يهتدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فتنة، قال أخشى عليك الفتنة، قال وما الفتنة التي تخشاها، قال أخشى أن تقول فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم، الإنسان مهما كان يعني الأحكام الشرعية فيها جوانب، فيها جواز وفيها غيره، لكن دائما العلماء يذكرون الأفضل والفضيلة ويذكرون الجواز. نعم نعم، إذا خرجت بعد السعي لا حرج عليك، مش يكفي إذا كنت أنت يعني في آخر منى وكنت نويت الخروج، حتى وإن أذن، يعني بعض العلماء يذكر أنه إذا كان الإنسان خارج من منى وأذن عليه وهو خارج ومستعد للرحيل يخرج، تخرج ولا شيء عليك. نعم يعني هذه يا شيخ ظلمات بعضها فوق بعض، ها الآن رتبوا الفتية، بعضهم أخذ بالتساهل وبالقول بالرمي قبل الزوال، لحظة، أخذوا بالرمي قبل الزوال، ومراد العلماء السابقين قطعا أنه قبل الزوال يعني قريب من الظهر، هذا مراد العلماء السابقين، فجاء المتأخرون وقالوا لا قبل الزوال، يعني أنه مع بداية اليوم، بداية اليوم في الشرع يبدأ من الفجر، ها هذا بداية النهار اليوم، فجاء هؤلاء بمصطلح غربي، ها وهو أن اليوم يبدأ من بعد الساعة 12 ليلا، والأصل في المصطلحات الشرعية أنها تحمل على المعاني الشرعية المعروفة، لا عبرة يعني بالعرف المتأخر، العرف الذي تحمل عليه النصوص هو العرف المقارن للنصوص، شايف؟ فالرمي من الساعة 12 إلى الفجر لم يقل به أحد إطلاقا من العلماء، من المذاهب الأربعة ولا من غيرها، كل الذين قالوا قبل الزوال يعنون أنه قبل الزوال ابتداء على أن اليوم يبدأ من بعد الفجر، فهذا باتفاق العلماء أنه ليس بصحيح، ولو جاب 100 فتوى، ولو أتى 100 فتوى هي فتوى غير صحيحة، الرمي من الساعة 12، فالذي رمى الجمرات في جميع الأيام من 12، طبعا الأولى مستثنى، هذه الأولى رمي الجمرة العقبة مستثنى، لأن ذكرنا لكم الأقوال فيها، أما أيام التشريق الرمي بعد الزوال على الصحيح، ولم يقل أحد أنها ترمى من الساعة 12 ليلا، لو أنه طائر ما فيه يعني لا يتعجل. ها الأصل أنتم عليكم الآن يعني ترك الواجب هذا أن تجبروه بدم إن تركتم في جميع أيام التشريق، ولكن في الأصل الشرع أنه بعد أن يدفع الإنسان ما عليه من الفدية أن يرجع على المتسبب الذي أفتاه، لأن المفتي ضامن، المفتي يضمن. عموما أنت سألتني وأنا أخبرتك. أيه. أنتم عليكم، أنتم فعلتم، أنت سألت الآن. إذا كان هذا ممن من العلماء الذي قال بعد الساعة 12 ليلا، يعني لا بد من التأكد من هذا. من قال هذا؟ نعم، لا ليس في المسائل العلمية ومعرفة الحق ومباحثة المسائل العلمية لا يدخل في هذا، ما لم يصل إلى حد النزاع يعني. نعم. وليس في معناه يعني، هذا مثل الذي رمى لرمى الساعة 12 مثل الذي رمى لليوم الثاني أو اليوم الذي قبله، لأنه ما انتهى قبل اليوم الذي قبله، انتهى بصلاة الفجر. هذا خطأ يعني واضح، ما في شك. نعم. الصلاة في الروض، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإذا مررت برياض الجنة فارتعوا. فالإنسان يعني ينبغي أن يصلي فيها، لكن لا أعلم شيئا محددا يعني في الأجر، إلا أنها روضة من رياض الجنة وينبغي الإنسان أن يصلي فيها وأن يتعبد الله عز وجل فيها. نعم. وينبغي للإنسان يترك مجالا لغيره، يعني إذا وفقك الله عز وجل وصليت ركعتين اترك المجال لإخوانك، بعض الناس يبقى فيها و... نعم. طيب. نعم. نعم. نعم. أول احتمر لنفسي وبعدين أخرج للتمعين واغتسل وارجع واعتمر لها، ولا كيف؟ خلاص إذا أنت اعتمرت عن نفسك، أنت اعتمرت عن نفسك؟ أيوة. اعتمر للوالدة من هنا. على طول. من هنا أي نعم. مش لازم اعتمر لنفسك. لا لا مو لازم، أنت اعتمرت عن نفسك خلاص. أي نعم. نعم. أيوة السؤال ما هو؟ الجدال. أيوة. نعم. والجدال لا ينبغي ليصل الإنسان، ينبغي أن تحل الأمور. قال الله عز وجل فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال يعني يشمل المماراة، يشمل المخاصمة، يشمل. فالإنسان هذه أمور ليس فيها فدية طبعا وليس فيها شيء إلا التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. نعم. متى خرجتم من مزدلفة؟ إذا خرجتم بعد الواحدة في الليل إن شاء الله. الأصل أن يبيت الإنسان في مزدلفة إلى طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال لتأخذوا عني مناسككم. ها؟ ايش المهم ان الانسان افترض، لكن العلماء اجازوا، منهم من اجاز مطلقا، واما الضعفاء فهذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معه ضعفاء فحكمه حكمهم، ومن عدا ذلك من استطاع ان يبقى ولا يعني يتاثر ولا يضيع عن رفقته الذين معه فانه يبقى الى الفجر، ومن خرج فلا شيء عليه. واليوم الثاني يعني الرمي الساعة 11 ليس صحيحا، أنا أقول يعني إذا كان هناك من أفتاه من العلماء فنرجو أن لا يكون عليه شيء، لكن لو تصدق كان هذا أفضل، يتصدق عن هذا اليوم صدق. نعم صدق للفقراء، صدق إن شاء الله. اللي كانوا في أصلا في الفتوى بيفتوا بعد الزوال، أي يعني كل اللي مكن الفتوى اللي كان يسأل يقول بعد الزوال. نعم هذا هو الأصل. وهو في منى. لا لكن خرج من منى بنية التعجل أو أنه ما وصل إلى منى. يعني الآن شخص رمى الجمرة وخرج من منى بنية التعجل، هذا خرج انتهى الحج، كيف يرجع مرة ثانية؟ ها؟ أو أنه ما رمى إلى الآن وخرج لا خلاص، إذا خرج من منى خلاص خرج لا يرجع مرة أخرى، ما له محل. لكن الأصل يعني لو أن الإنسان ما رمى، ويجوز تغيير النية ليس بعد الانتهاء. أنت الآن انهيت الحج، أنت انهيت الحج يوم 12 رميت بنية التعجل وخرجت من منى بنية التعجل، خلاص ما ترجع له مرة أخرى، أنت انهيته الآن، انهيت بهذا العمل، انهيت لو بقيت في العزيزية حتى لو بقيت 10 أيام انتهيت. لكن لو أنت مثلا في السكن نويت أنك تتعجل ثم بعد هذا، أو ما خرجت من منى، أنت في منى وما خرجت من منى، رميت ثم قلت، لأن الإنسان إذا غربت عليه الشمس وهو في منى يبقى في منى حتى ولو كان رمى، فهنا ترجع وترمي ما هو مشكلة. لكن إنسان خرج من منى بنية التعجل هذا فيما يظهر أنه أنهى الحج. لا لا، العزيزية ليست من منى قطعا، ها ليست من منى، لكن نحن قلنا في الضرورة إذا كان إنسان لا يجد سكنا في منى، ذكرنا هذا قبل قليل، ولكن وجد في أطراف منى في أي جهة في العزيزية أو في غيرها، فإنه يبقى في هذا المكان ضرورة. حتى إذا ما فيه إلا هذا السكن، ما في متصل بالناس سكن، يعني نعرف أن سفح الجبل الذي جهة العزيزية موجود، لكن ما في الناس ما يتركونك تضع فيه خيام ولا تضع فيه. نعم، قد يجد الإنسان مكانا، أنا أقول المكان المهم أن يكون هذا المكان يصلح، قد يجد الإنسان مكانا في الجبل وفي غيره لكن لا يستطيع أن يصعد، قد يجد الإنسان مكانا لكنه طريق فلا يصلح، قد يجد الإنسان مكانا لكنه لا يجد فيه بعض الخدمات المهمة مثل يعني دورات مياه وغير هذه الأشياء التي لا يستطيع الإنسان، يعني في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم، هذا ليس يعني الإنسان يذكر الله قياما وقعودا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ها الإنسان في أي مكان يذكر الله، وهو في سيارته وهو في طريقه وهو يذكر الله عز وهو ماشي، نعم ما في شيء. لكن يعني هي تبدأ بعد الفجر الصباحي، تستمر بعد الفجر إلى مثلا طلوع الشمس إلى كذا إذا كان بقي في المجلس، والله إذا ما تمكن الإنسان، لكن الأصل هذا هو وقتها بعد الفجر. إذا قلنا بعد الفجر ليس معناه أنه قبل الظهر بدقيقة، ها بعد الفجر مباشرة هذا الأصل، ها ممكن لو إنسان أخرها قليلا أو نسي أو حصل له عذر يصلي يفعلها. المسائية الأصل أنها قبل العصر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا هو الأصل، أو بعد المغرب. نعم خلاص، نعم مو بعد، قبل المغرب يعني قبل المغرب. نعم.